إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فتقدم فيما سبق من اللقاءات أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف من بعده تلميحاً أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي قال فيه عليه صلوات الله وسلامه: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني لا يمكن أن يكون هنالك إجماع على أحد كما يمكن أن يكون الإجماع حاصلاً على أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى. خلف أبو بكر بعد نبيه صلى الله عليه وسلم سنتين بالتمام والكمال. لماذا سنتان وهو الخليفة الذي كان أحق أن يكون معمراً بعد نبيه صلى الله عليه وسلم لحلول البركات والخيرات والثمرات على أمة النبي عليه الصلاة والسلام في عهده؟ لأن السنتين إنما كانتا إتماماً للعمر الذي اختاره الله عز وجل لأبي بكر، فقد اختار له عمر 63، وأبو بكر الصديق لا يمكن أن يكون هناك إنسان بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ألصق بنبيه منه ولا أقرب إليه منه، لا في الدين ولا في الخلق، بل وأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يكون الخليل مع خليله حتى في الأجل. فلما قبض الله روح نبيه صلى الله عليه وسلم عن 63، كان من حكمة الله تعالى أن يقبض روح خليله الذي كان ينبغي أن يكون خليلاً له لولا خلة الله عز وجل عن 63، لأنه الأقرب كما قلنا، ولأن عهده إتماماً للنبوة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره خليلاً لولا خلة الله عز وجل. والذي ما من أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم التصق اسمه باسم نبيه إلا هو، فلما تتكلم عن الخلفاء تقول أمراء المؤمنين، أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين علي، أمير المؤمنين عثمان. ولما تتكلم عن الزوجات تقول أم المؤمنين فلانة. ولما تتكلم عن جموع الصحابة تقول المهاجرون وتقول الأنصار. أما حينما تذكر أبا بكر ما من أحد قيل فيه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو. فأتم الله تبارك وتعالى هذه الخلة بالسنتين اللتين كانتا حياة أبي بكر بعد نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قبضه، فكان أقرب إلى النبوة منه إلى المؤمنين، ثم أوصى من بعده بعمر رضي الله عن عمر. وهناك فرية تقول كيف لأبي بكر أن يوصي من بعده بخليفة والله تبارك وتعالى جعل الأمر شورى بين المهاجرين والأنصار؟ نقول إن أبا بكر أوصى بعمر ولم يعين عمر، ولو ارتضى المهاجرون والأنصار خليفة غير عمر لكان غير عمر خليفة للمسلمين، لكن كيف يفعلون ذلك وما كان بعد أبي بكر رجل كعمر، وما وجد في الأرض بعد أبي بكر رجل كعمر، لا في الصلاح ولا في الهداية ولا في الدين ولا في العلم ولا في أي شيء من مكارم الأخلاق التي ترك عليها نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إنه كان في من كان قبلكم أناس ملهمون محدثون، وإن يكن منهم في أمتي أحد فعمر. من هو الملهم المحدث في من كان قبلنا؟ هم الأناس الذين يجري الله تعالى الحق على لسانهم وقلبهم، هو الإنسان الذي يلهمه الله تعالى الصواب في النية والقول والعمل، هو الإنسان الذي يسدد الله تبارك وتعالى كل ما يخرج منه إلا ما كان عن هفوة، حتى لا تكون العصمة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لذلك كان من شأن عمر بن الخطاب أن أجرى الله تعالى كلمات هي في القرآن عند الله عز وجل أجراها على لسانه قبل نزولها، فسدد الله عز وجل عمر وسدد الله بعمر، فكان ملهما محدثا. ما نفع هذا؟ يأتي حديث آخر لنبينا صلى الله عليه وسلم يبين فيه ثمرة إلهام عمر. قال عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم رأيت الناس يأتونني وعليهم القمص، فمنهم من بلغ قميصه ثدييه، ومنهم من بلغ قميصه حقويه، ورأيت عمر بن الخطاب يأتيني يجر قميصه جرا. قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال أولته الدين. فإذا كان دين الرجال بعد نبينا صلى الله عليه وسلم يبلغ الأفداء ويبلغ الخواصر ويبلغ الأفخاذ، فدين عمر بن الخطاب نسبة إلى المؤمنين يجره وراءه جرا. فانظروا كم تفاوت دينه عن دين إخوانه من المؤمنين. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا ثمرة الإلهام والتسديد، قال بينما أنا نائم رأيت أني أشرب اللبن حتى إن ريه ليخرج من بين أظفاري، ثم أعطيت فضلة عمر. قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال أولته العلم. فإذا تكلم عمر يتكلم بعلم، وإذا قال عمر لا يقول إلا بعلم، وإذا فعل عمر لا يفعل إلا بعلم. وعلى هذا الأساس، على أساس الإلهام والتسديد ثم وراثة الدين ووراثة العلم، صار عمر من تعلمون. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوما وقد اجتمعت حوله النساء يسألنه ويستفتينه، فاستأذن على نبينا صلى الله عليه وسلم عمر فأذن له، فقمن أي النساء يبتدرن الحجاب، يعني يستترن من خلف الستار. فدخل عمر عليه رضوان الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فقال له: أضحك الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة فيها أدب لمن أراد أن يعرف سبب الضحك دون أن يسأل الضاحك لما تضحك. فلما قال له: أضحك الله سنك، يعني إن شئت فأخبرني عن سبب الضحك. فقال عليه الصلاة والسلام: كان عندي نسوة من المؤمنين أو من المؤمنات يسألنني ويستفتينني، فلما استأذنت ابتدرن الحجاب. فقال رضي الله عنه يخاطب النسوة: أي عدوات أنفسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت امرأة منهن: أظنها عائشة رضي الله عنها، لأنك أفظ وأغلظ. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتكلم معنا بفظاظة كما تفعل ولا بغلظة كما تفعل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول المرأة قال: إيه يا ابن الخطاب، إنك ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. وعلى هذا الأساس تعرف الشياطين من غير الشياطين، وعلى هذا الأساس تميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، على هذا الأساس يمكنك أن تفرز الناس ويمكنك أن تصنفهم من إلى الرحمن ومن إلى الشيطان. على أساس سلوك طريق عمر والهروب من طريق عمر، فلا يتحمل أن يقف أمام عمر شيطان أبدا إلا أن يتحول إلى فج آخر غير الفج الذي كان فيه عمر عليه رضوان الله تعالى. ثمرة السداد ثم الإلهام ثم العلم والدين، ثم لما جاء الأمر الذي فرق الله تبارك وتعالى به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حتى سماه الله الفاروق، كان على أساس هذا أن جعله الله تبارك وتعالى بابا مقفولا. ما قصة الباب المقفول؟ سماه نبيه صلى الله عليه وسلم بالقفل لما جاءه رجل من أصحابه وهو عثمان بن مضعون، فسلم عليه وشد على يده عمر، قال: أرسل يدي يا قفل الفتنة. قال: ما الذي سميتنيه يا عثمان؟ قال: ما أنا بالذي سميتك هذا، وإنما سماك به رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل الفتنة. وقال له أبو هريرة يوما: يا غلق الفتنة. ما قصة هذه التسمية؟ هي قصة تعود إلى الأمور التي ذكرناها آنفا، أنه ملهم محدث، وأنه ورث الدين بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه أخذ فضلة العلم من نبيه صلى الله عليه وسلم. على هذا الأساس لا يمكن لشيطان أن يدخل على أناس فيهم عمر فيسلك فجا آخر ويذهب إلى بلد آخر وإلى حكم آخر، إلى حاكم آخر وإلى محكومين أخر. على هذا الأساس كان وجود عمر في الأمة غلقا للفتنة وقفلا للفتنة، لا يمكن لفتنة يأتي بها شيطان من شياطين الإنس أو الجن حتى يموت عمر. كان يوم بين أصحابه رضوان الله تعالى عليه، فسأل أصحابه قال: من منكم يحدثني عن الفتنة؟ فقام حذيفة بن اليمان، وحذيفة هذا رضي الله عنه كما كنتم تسمعون آنفا رجل متخصص بأحاديث الفتن، ذلك أنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان أي حذيفة يسأله عن الشر مخافة أن يقع فيه، فكان يعلم كل أحاديث الشر، وكان يعلم كل أخبار الشر، وكان يعلم كل قصص الفتنة التي ستكون من بعد موت عمر إلى يوم القيامة، حتى أنه قال: ما من إنسان على رأس فتنة تحته 300 رجل فصاعدا إلا وأنا أعرفه باسمه واسم أبيه وقبيلته. فقال حذيفة ردا على عمر، قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصدقة والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: ما عن هذا أسأل، لست أسأل عن هذه الفتنة بالذات. قال: فعن أي الفتن تسأل يا أمير المؤمنين؟ قال: أسأل عن تلك التي تموج موج البحر، يعني التي تأخذ بالناس، والتي تستشرف الناس، والتي تعصف بالناس. لا أسأل عن فتنة تصيب فردا في دينه أو في ماله وأهله وبنيه وجاره وما إلى ذلك، هذه أمرها هين ويعرفها كل واحد، ولا يكون شرها متعديا إلا على صاحبها. أما تلك التي تموج موج البحر، هذه التي أسأل عنها، ولا يكون سؤال عمر عن جهل هاهنا أبدا، وإنما يسأل ليختبر هل إذا مات عمر سيبقى في الأمة من يعرفها؟ قال: ما عن هذه أسأل، وإنما أسأل عن تلك التي تموج موج البحر. فقال حذيفة النبي البصير بهذه الفتن، قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا. قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. وحذيفة يتكلم وعمر يتكلم والحاضرون لا يفهمون شيئا. فلما انصرف عمر قال أصحاب حذيفة لمسروق تلميذ حذيفة، قالوا: سلوا، ما الذي جرى؟ لم نفهم شيئا. قالوا له: من الباب؟ قال: الباب عمر، وكسره قتله. قالوا: أو كان عمر يعلم أنه الباب؟ قال: إنه يعلم أنه الباب، كما يعلم أن قبل اليوم أمس إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، يعني حدثته بوحي أتانا من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس بالأغاليط، يعني ليس بالخراريف. عمر هو الباب الذي إذا كسر ولم يفتح، إذا كسر فلا يمكن أن يغلق بعد ذلك حتى يأذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ربما يتبادر سؤال: لماذا عمر؟ ما الذي كان سبب انتشار الفتنة وإتيانها وإصابة الأمة بها بعد موت عمر؟ السؤال ينبغي أن يطرح بشكل آخر: لماذا قتل عمر؟ ولماذا كان الخليفة الأول الذي يقتل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم عمر؟ ألشيء في عمر أو لشيء حدث في زمن عمر؟ لماذا كان الأمر منصبا على هذا الرجل عليه رضوان الله تعالى؟ إذا كان الأمر متعلقا بعمر فنقول إن الشيطان لا يسلك فجا فيه عمر، فلن يستطيع الشيطان أن يسلك فجاج المسلمين حتى يموت عمر. وإذا كان الأمر متعلقا بزمن عمر فإليكم حدثين حدثا في زمن عمر استشاطت منه غضبا شياطين الإنس والجن، أولهما فتح بيت المقدس، وفتح بيت المقدس هو فتح الدنيا بأكملها على المسلمين، ومن ملك زمام بيت المقدس ملك زمام الأرض، ومن كان خليفة على بيت المقدس كان ملكا على الأرض من أقصاها إلى أقصاها. سنة الله عز وجل في عباده أن بيت المقدس جنة الله في أرضه، من دخلها رضي الله عنه، ومن رضي الله عنه أدخله إياها، ومن أدخله إياها ملكه الأرض. فبالتالي لما يفتح بيت المقدس عمر، أنتم تعلمون أصحاب الدنيا وأنهم لا يملكون إلا الدنيا، ولا يمكنهم أن يسكتوا عن ذهاب الدنيا من تحت أرجلهم، وألا يكون الذهب والفضة والدنانير والدراهم تحت أرجلهم. فبالتالي فتح بيت المقدس سبب غضب شياطين الإنس والجن. الثانية فتح فارس. قال شاعر منهم يصف حالهم مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول بأبيات معناها: إننا لم ننقم على عمر لأنه غصب الخلافة عليا رضي الله عنه، وإنما نقمتنا عليه لأنه فتح فارس وأخمد نار كسرى. فما من أحد من هؤلاء ينقم على عمر إلا لأنه أخمد نار كسرى، ولأنه أدخل الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل إلى بلاد كانت تحكم كثيرا من أبطال الأرض، وكانت تحكم كثيرا من المسلمين ومن تحت المسلمين. فلما فتحها عمر بفتح الله تبارك وتعالى اجتمعت أقطاب الشر الأربعة، واحفظوها فإنها لا تنتهي حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أقطاب الشر التي اجتمعت حتى تنهي عمر وخلافة عمر: الأول الدجال الذي منه التخطيط والتدبير وتوزيع الأدوار، والدجال ما دخل إلى فارس وأصفهان إلا في معركة في زمن عمر، ودخل وبدأ من هناك تخطيطه وتدبيره وتوزيع الأدوار بين جنوده. الثاني الروم الذين عليهم الطاقة وحشد الطاقة البشرية والثروية والمالية وما إلى ذلك، كل ما يستطيعونه من حشد للطاقات والأموال وما إلى ذلك، كل ذلك في سبيل أن ينهي حكم عمر وزمن عمر وشخص عمر. الثالث الفرس، ومن كانوا في ذلك الوقت يعرفون بالمجوس، الذين عليهم بث العصابات للاغتيالات والعمليات التي لا يعلم بها إلا أسيادهم وأشياخهم. الرابع الشيطان الذي عليه تسهيل المهمات وتزيين الباطل في نفوس الضعفاء حتى يقلب لهم الحق باطلا والباطل حقا. هؤلاء الأربعة ما قامت قائمة للمسلمين، وما قام رجل من المسلمين يظن ولو خطأ أنه قد تكون به شوكة المسلمين وقد تقوى به دولة المسلمين، إلا اجتمعوا لينهوا هذه الظاهرة. وهذا متكرر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فبالتالي أرسل رجل من المجوس اسمه فيروز عليه لعائن الله أبو لؤلؤة المجوسي، قتل عمر مكلف لأن هذا من اختصاصه ومن اختصاص قومه، بتكليف ممن؟ بتكليف من الروم الذين أعطوه ما أعطوه حتى يدخل إلى بلاد المسلمين، بتدبير من الدجال، بتسويل ووسوسة وتزيين من الشيطان، وبهذا قتل عمر. وعلى هذا الأساس فتح الباب أو كسر الباب، وبدأت الفتنة تطل بذيلها وبرأسها وبجسدها على المسلمين. نسأل الله العفو والعافية، ونسأله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.